أم قلب المختار قد خضمت عرش الجبار في من أتى هذا النداء. كليم وهارون لجل النبي ولجلك خلاق ربي العريش هذا الكون لرسول الله العبرات أملك تبكي المخلوقات تبكي المخلوقات لفقد من جاء الصدى هدمت أركان الهدى الجسد ويا الروح يا أبي الحسن قلبي النبي لو راسك أصبح مجروح ما ندري دمي المصطفى لو هذا دمك المن بالسماء هل يل جبريل ينوح وهل من يبكي جبرائيل للتنزيل أم التأويل وهل من يبكي وفي العلا صوت بدا هدمت أركان الهدى شهدت بصوات الدميع واللي ينشدي يريد جواب هذا رسول الله صراع لو علي بواسط المحراب لنصوت من ركن العريش جاوبني بدموع مصاب شنه الفريق بين النبي بين الوصي داحي الباب كل يهتف وغوثا لمصابك يا أسد الله كل يهتف وغوثا لمصابك يا أسد الله مجرد سيف الردى هدمت هدمت رأسك أنقذ المختار قد غضب عليك الجبار رأسك أنقذ زمزم مثي دمك نزل جرحك يريد يواسيك والكعبة ناحت يا علي وصبت مدامعها عليك وتردد أصوات الوحي وتناشدك وتناديك لوجودك كون وجد شلون التراب يواريك لولاك مدار الأفلاك ما كانت تجري لولاك مدار الأفلاك ما كانت تجري لولاك واليوم قد ضاق المدى هدمت أركان الهدى في الأجل روحك وأربع أرواح روح الرسول وفاطمة روح العادل وليسنا ما من ملك إلا وحزن بالعالم عقدت